الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة البقرة، تفسير الآيتين 283 و284. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية. وإن كنتم على سفر أي مسافرين، إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا أن يكتب بينكم الدين، فالمعنى إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت محدد، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم الدين، فرهان مقبوضة، أي فارتهنوا ممن تداينونه رهونا، أي خذوا منه رهنا لتكون الرهون وثيقة بأموالكم. والرهان جمع رهن، والرهن في اللغة هو الحبس، وهو في اصطلاح الفقهاء توثقة دين، يعني تثبت الدين وتوثق بحيث يكون سهلا إثباته أنه لك، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. يعني المقصود من ذلك الرهن الذي تعرفونه، تأخذ دينا من شخص فيأخذ رهنا عنده، إما أن يأخذ سيارتك أو أن يأخذ بيتك أو أن يأخذ مزرعتك أو أن يأخذ ذهبا مثل هذه. هذه تسمى عين، يعني أي شيء من هذه الأشياء كلها تسمى عين، يأخذ منك شيء من هذا حتى إذا حصل وأنكرت الدين مثلا أنت، يستطيع أن يبيع هذا الشيء ويأخذ حقه منه، أو إذا كان هذا الشيء يعني أقل من الدين بإمكانه أن يأخذه ويصير له من أجل أن يسدد دينه. والرهن تقريبا معروف عند الناس ما هو. مثال ذلك مثلا زيد أقرض عمرا 10,000 دينار وأخذ رهنا منه كي يضمن حقه، أخذ سيارته مثلا التي قيمتها 10,000 دينار، هنا بإمكانه استيفاء، يعني بمعنى تحصيل حقه وافيا من عمر بالرهن كله، فهو يستوعب الدين كله بلا زيادة ولا نقصان، لأن ثمن السيارة 10,000 والدين 10,000، فالسيارة تكون عنده. فإذا عمرو ما سدد الدين، عندئذ بإمكانه أن يأخذ هذه السيارة وتكون له مقابل سداد هذا الدين، لكن ربما السيارة تكون ثمنها أقل من الدين أو أن يكون ثمنها أكثر من الدين، فإذا كان أقل من الدين فيبقى له عند عمرو هذا تتمة الدين، وإذا كان ثمن السيارة أكثر من الدين فالزائد يرده إلى عمرو. هذا معنى الرهن. قال مقبوضة، أي يقبضها من يتوثق بها، وهو الطالب، وهو زيد في مثالنا السابق يقبض الرهن من المطلوب الذي هو الراهن وهو عمرو في مثالنا السابق. والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهنا، الذي يطلب الحق وأخذ الراهن هذا يسمى مرتهنا. فهنا عندنا راهن ومرتهن وراهن ومرهون به، فالراهن هو الذي عليه الدين، الذي أخذ منه الرهن هذا يسمى الراهن، وهو في مثالنا عمرو هو الذي عليه الدين. والمرتهن آخذ الرهن وهو في مثالنا زيد، والمرهون به الدين، والرهن هي السيارة. فأركان الرهن 4، وهنا لم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض، يعني عندما يقبض الرهن كيف يقبضه، فيرجع في ذلك إلى العرف، ومعناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت سيطرته، هذا معنى مقبوضة. والرهن مشروع في السفر وغيره كما دلت عليه السنة، فإن أمن بعضكم بعضا، يعني فإن كان عمرو الذي عليه الحق أنينا عند زيد صاحب الحق، فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني يجوز له أن يأتمنه ولا يأخذ على ذلك رهنا. لا ولا، والواجب في هذه الحال على من عليه الحق أن يؤديه، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليقضي الذي عليه الحق الدين الذي عليه، وليتق الله ربه في أداء الحق. قال الشعبي، وهو من أئمة التابعين، عامر الشعبي كان حافظا كبيرا معروفا وكان فقيها، قال: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن تكتبوا، فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. ثم رجع إلى خطاب الشهود فقال: ولا تكتموا الشهادة، ينهى الشهود عن إخفاء الشهادة، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي من يخفيها فقد وقع قلبه في الإثم، والله بما تعملون عليم. ما هذا هنا موصولة تفيد العموم وتشمل كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر في القلب أو في الجوارح، ومن ذلك بيان الشهادة وكتمانها. لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن كل شيء في السماوات أو في الأرض فهو لله خلقا وملكا وتدبيرا، فهو الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يدبر أمره، وليس لأحد غيره فيه ملك. وإن تبدوا، أي وإن تظهروا ما في أنفسكم، أي ما في قلوبكم، أو تخفوا، يعني تسرونه أو تظهرونه، يحاسبكم به الله. البعض قال معنى المحاسبة هنا أن الله يطلعهم على ما أخفوا في صدورهم ولم يعملوا به، ويخبرهم به فقط ولا يؤاخذهم به، فلا يعاقبون عليه، فصارت عندهم المحاسبة مجرد إطلاع فقط يوم القيامة، يطلعهم على ما في صدورهم، لأن الذي في الصدور هذا، هذه الخواطر التي تحصل في الصدر، هذه أمرها مشكل، يعني الإنسان لا يستطيع أن يسيطر عليها، فإذا حاسبنا الله عليها هلكنا. لذلك عظم هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. فلكن هنا بعض أهل العلم قال هذا، قال بأن هذا فقط مجرد محاسبة، يعني إطلاع، ولو كان هذا الكلام صحيحا لما عظم هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان فهم الصحابة خاطئا في هذه المسألة لصوب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب لهم، وهم عظم هذا الأمر عندهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتسليم والانقياد والصبر، فصبروا. إذن هذا الفهم ليس صحيحا، بل الصواب أن المحاسبة المقصودة هنا المحاسبة التي تقتضي العقوبة على هذا الأمر، وهذا القول الثاني، وهذا القول الثاني معناه أن الله سبحانه وتعالى يطلعهم عليه ويؤاخذهم أيضا على ما في صدورهم. لكن هذه الآية منسوخة كما سيأتي إن شاء الله. قال: فيغفر لمن يشاء منكم من المسيئين، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ويعذب من يشاء من المسيئين بسوء عمله، والله على كل شيء قدير. لكن كما ذكرنا المحاسبة على ما في النفس منسوخة، ولله الحمد. أخرج البخاري في صحيحه عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الآية، وفي رواية قال: نسختها الآية التي بعدها، انتهى. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عظم عندهم هذا الأمر، فهذا الذي يدور في الصدور لا قدرة لهم على دفعه أو على عدم حصوله، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. انتهى الحديث. وأخرج عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. انتهى. هذا ما يتعلق بهذه الآية. طبعا هنا كلام كثير حول هذه الآية في موضوع النسخ، وأنها خبر وكيف تنسخ. تفصيل هذا الأمر موجود في كتب أصول الفقه، وهو أمر يختص بطلبة العلم، لذلك لا داعي لأن نذكره هنا، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة، تفسير الآيتين 285 والآية 286، آخر وهما آخر آيتين من آيات سورة البقرة. قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية آمن، يعني صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه، هذا معنى الإيمان شرعا. الرسول الهنا للعهد، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول بمعنى مرسل، فهو مرسل من عند الله برسالة. بما أنزل إليه من ربه، أي بالذي أنزل إليه من ربه، والذي أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه الله سبحانه وتعالى في قوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة، يعني بما أوحي إليه من ربه من الكتاب والسنة وما فيهما من حلال وحرام ووعد ووعيد وأمر ونهي وغير ذلك من سائر ما فيهما من المعاني. من ربه يراد بها الربوبية، أخص الخاصة، لأن ربوبية الله عز وجل عامة وخاصة وأخص الخاصة، فالعامة الشاملة لكل الخلق مثل رب العالمين، والخاصة للمؤمنين، وخاصة الخاصة للرسل عليهم الصلاة والسلام. والربوبية الخاصة تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من العالمين. والمؤمنون، يعني آمن الرسول والمؤمنون، أي المؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسل وهو الله عز وجل، والمرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة. كل يعني من الرسول والمؤمنين آمن بالله أي بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته، وآمنوا كذلك بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وأعطاهم قوة وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم. قال الله تعالى في ملائكة النار: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه، وآمنوا بكتبه التي منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، نعرف هذه الكتب ونؤمن بها على أعيانها، والباقي نؤمن بها على سبيل الإجمال، يعني كل رسالة من عند الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بها. ولكن كيف يكون الإيمان بهذه الكتب؟ نقول الإيمان بالقرآن هو الإيمان بأنه كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ونصدق بكل أخباره ونلتزم بكل أحكامه، هذا معنى الإيمان بالقرآن، فأنت تصدق به وأنه من عند الله تبارك وتعالى وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدق كل خبر جاء فيه، وتطيع الله سبحانه وتعالى بجميع أحكامه. وأما الإيمان بالكتب السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وآتى داود الزبور وأنزل صحفا على إبراهيم وموسى، وأن كل ما جاء فيها من خبر فهو حق وصدق. وأما الأحكام التي فيها هذه الكتب السماوية فما جاءت بشريعتنا بخلافه فالعمل على ما جاءت به شريعتنا لأنه يعتبر منسوخا. وأما ما لا يخالف شريعتنا فهذا اختلف العلماء في العمل به، والصحيح أنه يعمل به لكن بشرط أن يكون قد ثبت فعلا أنه في تلك الكتب، يعني لابد أن يكون ثابتا عن تلك الكتب بشكل صحيح، هذا شرط للعمل به، ولا يخالف شرعنا بهذا يعمل به وإلا فلا. وبسط ذلك في أصول الفقه، لكن يجب أن تعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم والإنجيل التي بأيدي النصارى لا يوثق بهما، لأنهم حرفوا وبدلوا وكتموا الحق. ورسله جمع رسول، لا نفرق بين أحد من رسله. أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، ففي الكلام تقدير لابد منه، وهو يقولون أي يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فمعنى الكلام والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، هكذا تقدير الكلام، لا نفرق بقلوبنا وألسنتنا بين أحد من رسله، فالكل عندنا حق وهم أنبياء من عند الله، فلا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، لا. وهذا فعله اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا عيسى، والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته، ومن أشباهه من الأمم الذين كذبوا بعض رسل الله وأقروا ببعض، هذا نحن لا نفعله، نحن نصدق بهم جميعا وأنهم أنبياء بحق. فمحمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم صادق، وموسى صلى الله عليه وسلم صادق، وصالح صادق، ولوط صادق، وإبراهيم صادق، وهكذا لا نفرق بينهم في هذا الأمر، أي في صدق رسالتهم والإيمان بهم، ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به، فنعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف المتقدم. وقالوا أي المؤمنون: سمعنا قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به، ونهيه عما نهانا عنه، وأطعنا ففعلنا ما أمرنا به وتركنا ما نهانا ما أمرنا به وتركنا ما نهانا عنه، يعني أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعته وسلمنا له. غفرانك يعني وقالوا غفرانك ربنا، بمعنى اغفر لنا يا ربنا غفرانك. والمغفرة الستر من الله على ذنوب من غفر له وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة وعفوه عن العقوبة عليه. باختصار المغفرة هي العفو عن الذنب وستر الذنب، العفو عن الذنب وستره بحيث لا يفضح الشخص لا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا أي يا ربنا، وإليك المصير، وإليك يا ربنا مرجعنا ومرجعنا ومعادنا يوم القيامة، فاغفر لنا ذنوبنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. لا يكلف الله أي لا يكلف أحد فوق طاقته، والتكليف الإلزام بما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله نفسا إلا وسعها أي إلا طاقتها أي إلا ما تقدر عليه، فلا يلزمها أكثر من الطاقة. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة رضي الله عنهم في الآية السابقة في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه خاف منها الصحابة رضي الله عنهم، لكنها نسخت بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يعذب على ما لا يملك الإنسان دفعه من وسوسة النفس وحديثها. وجاء في الحديث إن الله تجاوز لأمة عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه انتهى. لا ما كسبت من الخير أي ما عملت من خير لا ينقص منه شيء، وعليها ما اكتسبت من الشر من الأعمال التي تدخل تحت التكليف. والكسب والاكتساب بمعنى واحد. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى دعائه وسؤاله وتكفل لهم بالإجابة وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا، أي قولوا ربنا أي يا ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا، إن نسينا أي إن تركنا فرضا أو فعلنا محرما نسيانا أو أخطأنا الصواب في العمل فلم نصب في تعبدنا خطأ وليس قصدا جهلا منا بوجهه الشرعي ومن غير تقصير في التعلم. النسيان معروف والخطأ المخالفة بلا قصد للمخالفة. وقد تقدم في الحديث بأن الله تبارك وتعالى قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت، فالحمد لله على فضله. وفي الحديث أيضا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالحمد لله هذه لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بما أكرهنا عليه، ولا يؤاخذنا أيضا بما لا طاقة لنا به كالوسوسة التي تدور في الصدر والخواطر التي تحدث في النفس. الحمد لله هذه كلها لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى عليها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هذا أيضا من الدعاء يا ربنا لا تحمل علينا إصرا. الإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف، يعني لا تكلفنا تكاليف تثقل علينا وتشق علينا، يعني أننا نقدر عليها لكنها شاقة تكون. فندعو الله سبحانه وتعالى ألا يكلفنا وألا يأمرنا بأوامر تكون شاقة ومتعبة علينا، هذا المقصود. ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني ثقل كما حملته على الذين من قبلنا. هذه التكاليف الشاقة هذه قد كلف الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى وغيرهم تكاليف شاقة، لكن هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى قد استجاب هذا الدعاء، وما كلفنا إلا ما نطيق من الأعمال ولا تثقل علينا هذه الأعمال، فليس في ديننا مشقة بحمد الله، وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. أي لا تكلفنا الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته على للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، وكان من ذلك الإصر الثقل ما كان حرم على اليهود من الشحوم مثلا وكل ذي ظفر وأمر السبت كذلك وكل ما نهى عنه مما أحل لنا حتى يذكر في الأخبار أنه كان إذا بلغت النجاسة ثيابهم كانوا يقطعونها حتى التوبة في توبة ما قبل الله سبحانه وتعالى لهم التوبة في مرة من المرات إلا أن يقتل بعضهم بعضا هذه أشياء شاقة جدا لكن الحمد لله نحن ما كلفنا بها بفضل الله سبحانه وتعالى وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بعدم التكليف به في شرعه الذي أرسله به يعني الشيء الشاق هذا ما في عندنا الحمد لله وهذا الدين الحنيف السهل السمح فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله نعم وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت أي استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء والحمد لله وبالفعل الآن شريعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى شريعة سهلة ميسرة لا تحتاج إلى أن تيسر أكثر مما هي ميسرة وسهلة هكذا شرعها الله سبحانه وتعالى سهلة ويسيرة لكن بعض الناس الذين يريدون أن يتبعوا أهواءهم ويريدون أن يسهلوا وييسروا على أنفسهم أكثر صاروا يتلاعبون بشريعة الله سبحانه وتعالى وبأحكام الله وييسرون من عندهم وهذا باطل وفاسد ولا يجوز هذا الفعل فصار عندنا فقه اليوم سائد فقه التيسير اسمه هذا فقه التيسير يعني أن الفقهاء هم الذين ييسرون ليس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وضع شريعة سهلة يسيرة لكن هم لم تعجبهم أرادوا أن ييسروا ويسهروا أيضا أكثر من هذا حتى أباحوا الربا وأباحوا أصنافا مما حرم الله سبحانه وتعالى فيجب أن نكون حذرين من أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بالشريعة ويعطون الأشياء أسماء ليست لها حقيقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فالحمد لله ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا قدرة لنا على تحمله من التكاليف والمصائب والبلاء ولا تبتلينا بما لا قبل لنا به واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا يعني فلا تطلعهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه يعني بين الله وبين العبد وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره يعني في مثله من الذنوب إذن هي ثلاث أشياء أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك ولا يعذبك ولا يعاقبك على الذنب فيما بينك وبينه وأن يستر عليك أمام خلقه ولا يفضحك والأمر الثالث أن يعصمك من الوقوع في الذنب بعد ذلك وهذا لذلك هذا الدعاء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا شمل هذه الأمور كلها وهذا طبعا الحمد لله قد حصل أيضا وقد تقدم في الحديث قال نعم وقد فعلت أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة قال الله نعم وقال قد فعلت وهذا آخر ما نريد أن نذكره في تفسير هاتين الآيتين ثم نختم بذكر بعض فضائل هاتين الآيتين ورد في فضل هاتين الآيتين حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه متفق عليه طبعا هذه ذكر السلف رضي الله عنهم أن هذا في قيام الليل وحديث ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا يعني صوتا كصوت الباب إذا فتح فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ف